حديث حفاد وحفته وشاشة في حديث ابن مديار بت هكما رفهات مكاهي كان بيتشك. عن عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ. أول تشتي بغنبري كري صلاة خذي لابن وقت هاتي دسن بجا خوشيش ثم طاف بشتهنجي طوافكر الدور كعب زفري ثم لم تكن عمره بشتهنجي أبوها حسب ناكر عمره شنكو بغنبري صلاة خذي لابن ميتا حاجة إينوب بشتهنجي عمره داخلي سر كربو. يعني أفكر يارا بغنبري صلاة خذي لابن نجبر عمره بو حاجة خو فسخنا كربو حاجة خو كبكتا عمره وحاجب هيلك شنكو قد بو هندك الصحابي تخو حاجة خو فسخة كان صحابيا فسخة كربو شين حاجة عمره كربون بشته هنجي شنكو حاج كربون وما سبب جي قد بو جالك جارا ما يلسر آخفت. ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله بش بشته هنجي أبو بكر وعمر جي خودش هردوك راضي بتن وكي پیغمبري حاج كرن صلابت خود السربن.